بقي أن يقال ما هو الفاسد. الفاسد يقول رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. انتبه، إذا عقد ليتبين لك النفوذ في إيش؟ في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، هذا الفاسد. طيب، أظن ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وامتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح، فهو نافذ معتد به وصحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فإنه فاسد لا يعتد به. طيب، بحث له تعلق في الموضوع: هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل وليس عليكم أن تجيبوا، لأنه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء إن الباطل والفاسد معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء: بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. إيش قلنا؟ لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب، قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته. إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن للزيادة وهي وصف صار فاسدا. لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية. لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين. الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد. تقول تبطل الصلاة بكذا، تفسد الصلاة بكذا. انظري إلى تصرفهم في التأليف. تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء. كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، الموضع الأول في الحج قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسد. والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك. أفهمتم؟ طيب، ما هو الفاسد؟ الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسد يلزمه المضي فيه، والباطل يبطل يتخلى خلاص، ما يلزمه شيء من الإحرام. فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على إحرامه الأول؟ لا، لأنه بطل، لأنه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وإيش؟ والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره، فاسد باطل؟ لا فاسد ولا باطل، باطل. ايش تقول يا طاهر؟ انهزم الناس واجد، يجوز الفرار من المثلين. الان عندك امثال كثيره، فاسد ولا باطل؟ مصر. المثال مره ثانيه، رجل تزوج امراه في عدتها والعده لغيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما فيه إشكال، النكاح باطل. عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقال: أنا أريد أن تزوجي بنتك. قال: أبرك ساعة، أنت نشريك مشترى، زوجتك بنتي. قال: قبلت. متى الدخول؟ الليل. اكتب الإعلانات، أعلن، جاء الناس، اشتهر أن الرجل تزوج المرأة، لكن حين العقد ما في الشهود، فاسد. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا. فبناء عليه نقول العقد فاسد، العقد فاسد. طيب، هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن نقول للزوج: طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال: لستم تقولون إنه فاسد؟ قلنا: بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة، لأن الناس يقولون: هذه امرأة مع زوج. كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقولون: إذن هي مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول: أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في الباطل ما يحتاج. ثانيا، في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطعها، فإنه لا يثبت لها مهر لأن العقد باطل. طيب، إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. ما هو الباطل؟ لا لا جمال، ما هو الباطل؟ المهر إذا كان النكاح باطلا. نعم، ما هو الباطل من النكاح؟ ما إذا الأمر الذي مجمع على فساده. نعم، العقد الذي أجمع العلماء على فساده فهو باطل. وما هو الفاسد؟ المختلف فيه. سمعتم؟ والحكم يختلف، ترتب الأحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد. وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه أيضا بحث آخر: هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصححه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه مستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام لا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد، ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، قال يا رجل هذا ربا، قال ما يخالف أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل.